الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذين الحديثين أيضا، إن قلت لما سميت تلك الأكلة بمسمى السحور، لما سميت تلك الأكلة بهذا المسمى، فأقول اعلم رحمك الله تعالى أن عادة الشارع جرت بتسمية العباد بأزمانها وأسبابها، وهذه قاعدة التسمية في العبادات، احفظوها أيها الإخوان، أن الشارع جرت عادته أن يسمي العبادات بأزمانها تارة وبأسبابها تارة أخرى، فصلاة العصر سميت بذلك تسمية زمان، وصلاة الظهر والمغرب والعشاء والصبح سميت بذلك تسمية زمان، وكذلك صلاة الضحى سميت بذلك تسمية زمان، وقيام الليل سمي بذلك تسمية زمان، ولكن ركعة الطواف سميت بذلك تسمية سبب، أي ركعتان سببهما الطواف، وكذلك ركعة الطهارة سميت بذلك تسمية سبب، النافلة المعادة سميت بذلك تسمية سبب، أي أن سببه أي أن سببها إعادة أو قيام الجماعة مرة أخرى. ثم نرجع بعد هذا التأصيل والتفريع إلى مسألتنا ونقول السحور سميت هذه العبادة بهذا الاسم مراعاة لزمانها، فلم تخرج عن سنن هذه القاعدة الشرعية في تسمية العبادات، فسميت هذه الأكلة بهذا الاسم مراعاة لزمانها، لأنها أكلة تفعل في وقت السحر قبيل الفجر، ويدخل وقت السحور بدخول منتصف الليل، فما أكل قبله فلا يسمى سحورا، يدخل وقته بدخول منتصف الليل، وما قبل ذلك من الطعام لا يسمى سحورا، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تشرع قبل ابتداء زمانها، وما بعد منتصف الليل يسمى سحرا، وما بعد منتصف الليل يسمى سحر.